نعم نعم التطريب مكروه لكن لا يبطل هذا. نعم نعم هناك بلاد الغالب على المؤثرين أنهم ضعف قصفهم. نعم مش الحال في الأدرم. ما فهمت كلامك كمان أو ما فهمت كلامك. أخذت بعض البلدان الذي يتولى الأباء ضعف قصف حالة اللحية وشرب الدخان والمسجد. يلا يا هديه تدعو لهم الهداية وتنصحهم وتقول المسؤولين يبدلونهم. تقول المسؤولين يبدلونهم. نعم فيه نظر إجزاء فيه نظر إلا إذا عرفت أن انتهى الوقت أو أذن غيرهم. أما عند الضرورة قد يقال عند الضرورة لا بل والحق اللي حالان بعض يعتقد أنها جائزة وأنه لا بأس. قد يقال عند الضرورة إذا كان في نفسه لا بأس ما يتهم بالتساهل بالأداء قد يقال يعتمد عند الضرورة في صلاة وفطر وغيره. لكن مهما أمكن إزالته وتنبيه المسؤولين حتى يعين غيره لا بأس. الضرورة أحكامها وصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. قد يقال في هذا من باب الضرورة يعتمد عليه الضرورة أو الشبهة لأن بعض الناس يرى أنها مباحة وأن حرقها مباح وأن تقصيرها مباح ملبس عليه هذا قد يكون عذرا يعتمد على ذلك. لأن بعض الناس الآن كثير من الناس يجادل في هذا ويقلد ما سمع فعلوا هذا الشيء يرى أنهم أهل الله يقلدوا يحتر به الناس إن شاء الله. نعم سم. ويكرهان من ذي لثغة فاحشة ذي لثغة فاحشة غير الحروب يكره الأداء والإطعام يولى الإنسان فصيح غير الحروب. وبطل إن أحيل المعنى إذا أحل المعنى يبطل. الله أكبر أصلح في حل المعنى. نعم يجعل الرغين. ويجزئ أذان من مميز ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ. يجزئ الأذان مميز لصحة صلاته كالبالغ لكن إذا كان لا يعتمد عليه. أما إذا كان يعتمد عليه ما في القرية الله أو مسجد مع المساجد بعيدة عنه لا يكون مكلف حتى يعتمد عليه في الصلاة والفطر. أما إذا كان هناك مؤذن وغيره اكتذابه فلا بأس يجي أذان. أما إذا كان في محل يعتمد عليه فالواجب أن يولى مؤذن عدل فهذا حتى يعتمد عليه المسلمين. لا بأس عند الحاجة ولو الإمامة شاهد الناس يحبون يصلوا وراء لكن الأذان قد يقتدي بالناس في فطر وفي صلاة لابد يكون ثقة بالغ إلا إذا كان معه مؤذن آخر ويسمعه مساجد أخرى لا بأس لابد يكون بالغ. نعم المحرم لابد يكون بالغ. ويبطلهما أي الأذان والإقامة فصل كثير بسكوت أو كلام ولا مباح وكلام يسير محرم كقذف وكره اليسير غيره. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وعن رحمه الله ويبطلهما أصل كثير الأذى والإقامة يعني عرفا وسكوت طويل كذلك أو كلام يسير ليس بمحرم. أما إذا كان محرم كالقذف ونحوه فإنه يبطلهما يعني الأذان والإقامة. نعم ولا يجزئ الأذان قبل الوقت إيش؟ ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله. ولا يجزئ الأذان إنما شرع للإعلام بالوقت فلو أذن قبل الوقت وجب أن يعيد الأذان. لو أذن قبل غروب الشمس أو قبل الزوال أو قبل طلوع الفجر أو قبل غروب الشمس على عاد إلا الفجر فقط يجب أن يؤذن لها قبل لكن يكون هناك مؤذن ثاني بعد طلوع الفجر أو نفسه يعيد الأذان بعد طلوع الفجر ويقول في الأذان الأخير الصلاة في الوزع حتى يفصل هذا عن هذا حتى يتميز الأذانين، يتميز الأذانان في أصلاتهم من النوم، والأفضل يكون ذلك في الأذان الأخير الفجر، وفي زيادة أصلاتهم بعد الحيانة أصلاتهم من النوم وأصلاتهم من النوم حتى يعلم الأذان الأخير من الأذان الأول. أما بقية الصلوات الخمس فإنه لا يؤذن لها أبدا إلا بعد هو الوقت. نعم. سأل الله إليك، لكن هل نقول بأن الأذان يبطل من فاصل يصير مقرر جديد؟ لقبحة، الله ما أعلم في شيء لقبحة لأنها منكر، ولهذا قال بعضهم ولو محرم يصير يعفى عنه، لكن قول بأنه يعيده قول جيد، لا تعلم محرم في غيبة أو سب. ما شيء أحسن الله إليك، يقول وفي البروح وقيل لا يبطل ليسير كلام المحرم وفاقا. إيه حكاية صيغة التمرير. نعم. والإسلام راح يبقى لا يضر. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ليس بجيد عنده. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. لأنها تلعب بالأذان بهذه العبادة العظيمة إن شاء الله لا. نعم. مثل ما قصر وصل يرجع قائمكم ويقضى نائمكم، لا يكون بكثير قبل الفجر بقليل حتى ينتبه الناس اللي بيتوضأ واللي عليه غسل واللي لا يبكر بكثير بعد نصف الليل، يعني بعد نصف الليل لكن يكون قريب من الفجر حتى لا تذهب الفائدة، فإن إذا بكر به ذهبت الفائدة تركوه ولم يبالوا به وناموا، لكن إذا كان قريب من الفجر أوقظ النائم ورد قائم عن القيام لأنه عرف من ذلك أن الفجر قريب. السنة أن يكون الأذان الأول ليس ببعيد إلا، ولهذا في بعض الروايات في حديث بلال ليس بينهما إلا يصعد هذا وينزل هذا، يعني قريب من السنة. بعض المؤذنين يجعل بين الأذان الأول والثاني ساعة. هذا من الشهادة ما أعرف دليل واضح. ساعة أو نص ساعة كلها مقاربة. الساعة مقاربة أو نص الساعة مقاربة. يمديه يوتر. أورد في بعض الروايات أن مقدار 50 آية قراءة. هذا بين الأذان الفجر وبين الإقامة. بين الصحابة. إذا عاد عثمان رضي الله عنه وما بعده. أمر بالأذان الأول تنبيها للناس على أن اليوم يوم الجمعة، وافقه الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم. نعم. لا الأفضل في الأذان، لا الأذان الثاني هذا الأفضل، يعني جاء في حديث عائشة ما يدل على ذلك اللي قال في الأذان الثاني. نعم. المقصود إنه إذا كانت واحدة منهما كفى، لكن هو في الأذان الثاني أولى. نعم. نعم. لا بس لا يختلفون أهل القرية، لا يختلفون أما يجعلوا في الأذان الأول ولا في الأذان الثاني لا يختلفون حتى لا يشوشوا على الناس، والأفضل يكون في الأذان الثاني لأن الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني، الفريضة خير من النوم. وفي الأذان الأول قد يكون النوم أفضل إذا قامه تعبان ما يحسن الصلاة نومه أحسن، لكن الصلاة خير من النوم هذا في الفريضة لا قطعا، الصلاة خير من النوم. في الأذان الثاني كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها ودل عليه المعنى أيضا يكون في الأذان الثاني أولى. ما قيل أن الحاج انتبه لوجود الأذان الأول يوم الجمعة لا مع وجود المكبرات، ماشي بعضهم يقول الحاجة انتبه يعني يترى الصحابة رضي الله عنهم اللي فعله الصحابة في الخير وبركة. نعم. ويسحب تنبيه للناس حتى يستعدوا للجمعة، إذا تسمى الأذان الأول استعدوا اللي بيغتسل واللي ينظر في الأمر. نعم. لا لا لا لا يكون مبكر بشوي قبل الزواج. نعم. ويقع عنه الحرمين وبعض الأذان ليس بجيد ما يحصل به المقصود. أفضل يتقدم بعض الصلاة قبل الزواج. ما يلزم إلا إذا نوري الصلاة هذا اللزوم مثل ما قال إذا نوري الصلاة يوحس فاسعوا إلى ذكر الله أذان الأخير. نعم هذا الرأي أما قبله سنة يبكر هذا سنة يوما حتى يأذن الأذان الأخير ثم يمنع الوجود يمنع. هذا نص القرآن إذا نوي الفزع إلى غير الله وذر البيع نص القرآن. على هذا ننفع تشيء من كتبه لا ينبغي تركه لأنه قد يعوقه عن الصلاة ولكن نصف جمعة ولكن غير الجمعة ينبغي تركه حتى لا يعوقه عن الصلاة لولا ولا أحوط له أن ترك ذلك وإن كان النص في الجمعة لكن أحوط المؤمن ترك ذلك إذا وجد الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأن الصلوات متقاربة في المعنى كلها فريضة كلها يجب السعي لها فنص على الجمعة يبلع أيضا بشأن الجمعة ولكن لا يمنع من يكون غيرها كذلك والمؤمن يتحرى وإذا أذن بادر لا هو أحوط المؤمن. شيخ بارك الله فيك في المساجد أن جيران بعض المساجد لا يخرجون إلى الصلاة إلا إذا أقيمت الصلاة يخرجون سراعا. الله يهديهم. الله يهديهم. هل من نصيحة بارك الله يهديهم. ينبغي يصحب. ينبغي الإدار يخرج إلى الصلاة حين يؤذن حتى ينديه سلم راتبة هذه الظهر ينتظر والدعاء بالأداء والإقامة هذه إجابة ينبغي لها مساعدة. ينبغي من عرف ذلك من أخيه ومن جاره يصح. ظاهر الأمر بأن ودي الصلاة من الجمعة تسعة لا ينزل من الجمعة كيف لا يأتي؟ نعم. وظاهر الأمر لكن قد يعوق الوضوء ما اشتغل بعد الأذان قد يعوق الوضوء ما يفوت بعض الصلاة. نعم. نعم. ويسن في أوله إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل. ويسن في أوله إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم متفق عليه. يسن في أوله حتى يعرف الناس أن دخل الوقت يبادروا إلى ما يلزم للوضوء غير إلا الفجر فلا بأس يؤذن قبل الفجر حجه بلال إن بلال يؤذن بليل ومثل ما تقدم يكون الأذان قريب يوقظ نائمك ويرجع قائمك يعني يرد قائمكم عن طول العبادة يعرف أن الفجر قرب حتى يختصر. أما الأوقات الأخرى فلا يجزي إلا بعد دخول الوقت والأفضل يكون في أوله. نعم سنة في أول يبادر في أوله حتى يعلم الناس دخول الوقت المريء يصلي واللي ما أمره يصلي. نعم. ويسن لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس. هذا هو الواجب. هذا واجب أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن بعد ضروع الفجر حتى يعلم الناس ضروع الفجر حتى لا يحصل التباس أو يعيده ويكون الصلاة من النوم في أحدهما حتى لا يتبس الأمر والأفضل يكون في الأخير. ورفع الصوت بالأذان ركن ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه. لا بد من رفع الصوت في الأذان وكل لا بد منه لأن مقصود من الأذان تنبيه الناس فلا بد من رفع الصوت يجب وجود لا بد رفع صوته بقدر ما يستطيع إلا إذا كان يؤذن الحاضرين فلا حرج يرفع الصوت بقدر ما يسمعه. إذا كان لا يؤذن البلد حول الناس بعيدون يرفع صوته. أما لو كان جماعة في البر في السفر رفع الصوت بقدر ما يسمع من حوله لأن لا حاجة لا تكلم. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم الفجر إذا كنت في بادية الجبل مع صوتك فإنه لا يقول هو سعيد. نعم. هذا أفضل وله البر. كل مرة رفع صوته أفضل. لكن ما يلزم إلا في المنذر القرى حتى يسمع الناس. أما إذا كان جماعه لا يتحدث. إذا رفع صوته أفضل له. مكبر يحكي ومكبر يحكي أذان عادي ومكبر يبلغ. هو سنة دائمة. ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان مغرب أو صلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرا، لأن الأذان شرع للإقام للإعلام، فسن تأخير الإقامة للإدراك. السنة تأخير الإقامة حتى يتلحق الناس بالأذان بدعوتهم، فلا ينبغي أجل. والأمر هذا مقول للإمام، الإمام يبدعه لأن الإقامة معلقة بالإمام. المؤذن لا يعجل والإمام لا يعجل حتى يتلحق الناس يحضر الناس. المودة التي هدت من جهة الجهات المعنية أو من جهة الإمام يرفق من الناس يتحرى إذا كان ما هناك من توجهه يتحرى الإمام الوقت المناسب ربع ساعة ثلث ساعة ما حول ذلك حتى يتلحق الناس. المقصود دعوتهم، إذا دعوا قاموا يتوضؤون لا بد من إنظارهم وإمهالهم، فلا يعجب بالإقامة لا المؤذن ولا الإمام. والمؤذن لا ينبغي أن يتأدب فلا يقيم إلا بعد إذن الإمام بعد أمر الإمام. لا ما يعتذر لكن فهو يبقى في المسجد أو لا يأتي في المسجد قد انتهى في كل شيء التأهب، لكن لو أذنه على غير وضوء ثم راح ما في شيء ولو ما يضع، لكن إذا كان يذهب يأتي بسرعة لأسباب الناس. ولكن الأولى لا يكون يأتي قد تأهب حتى يأذن وينتظر. ورود النهي على الخروج من المسجد بعد الأذان هو للتحذير؟ نعم، قد عصى أبا قاص إلا لعذر شرعي. إذا بلغيت بارك الله فيكم لكي يرجع بعض الفجر. نعم. يأتي بسنة الإجارة بال سنه البيت في المسجد سنه الامر واصل. نعم. نعم. ما اعلم ما اعلم. هو يعزو يكمل ما اعلم. ينتبه من حولها انه قيمه الصلاه. حتى اللي غافل ينتبه يصلي من امراه او غيره. نعم. إذا كانوا حاضرين ما في بس يدلوا فيه، لكن إذا كان صلاة لها راتبة يصبح حتى يعد الراتبة من الظهر وإلا السفر ما في رواتب. السفر ما في رواتب، المقصود لا بأس أن يؤذن ويقيم، يعني ما في رواتب إلا الفجر خاصة. راتبة الفجر يصليها في السفر والحضر. لا ما له حق يقولون المؤذن هو بواه، ينتظر حتى يجي وقت الإقامة حتى يحضر الإمام، وإذا تأخر الإمام تأخرا بين جاز أن يتقدم بعض الحاضرين ويصلي بالناس حتى لا يتعطل. إذا كان تأخر تأخرا بين أما بقي فيه ثلاث خمس دقائق ما شاء الله يهدي الجميع. الله يهدي الجميع. الله يهدي الجميع. نعم. ومن جمع بين الصلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما سواء كان جمع تقديم أو تأخير. أما إذا كان جمع يؤذن الأولى ويقيم الثانية، إذا جمع بين الصلاتين الظهر العصر والمغرب العشاء يؤذن الأولى ويقيم الثانية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عرفه مزدلفة، أذن الأولى وأقام إقامتين، أقام الظهر إقامه والعصر إقامه، وهكذا المغرب والعشاء. نعم. أو قضى فرائض فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدها، وهكذا فوائد أذن الأولى ثم أقام لكل فريضة. نعم. وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام. وإن كانت واحدة الفائتة أذن لها وأقام. النبي صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة في بعض الأسفار عن صلاة الفجر صلى وها بعد ارتفاع الشمس وأذن وأقام عليه الصلاة والسلام. ثم إن خاف من رفع صوته به تلبيسا أسر وإلا جهر. إذا خاف تلبيس جهر ترك كالذي يصلي في البلد بعدما صلوا الناس لا يرفع صوته. وإذا أما إذا كان في الوقت يجهر أو في البر ما عنده أحد يجهر. نعم لكن لا يجهر لا يلبس على الناس. نعم نعم. فلو ترك الأذان لها فلا بأس. فلو ترك الأذان لها فلا بأس. نعم لو ترك لكن تركه لها لا خلاف السنة. السنة يؤذن ويقيم ولو الأذان أقام ولم يؤذن فلا شيء عليه لأن النداء لإعلام الناس وهو الحالة. نعم. سواء كان في الحضر أو في السفر. نعم سواء كان في الحضر أو في السفر. نعم لكن السنة في السفر أن يؤذن. ظاهر الأحاديث يقول أبي سعيد رضي الله عنه إذا كنت بغلبة وبالغ أو أصرف في النداء يؤتيه من الخير العظيم والفضل الكبير ولا يشوش على أحد. في البادية مع غنمه مع إبله. لو ترك يأتم. نعم لو ترك في السفر. نعم لو ترك الأذان في السفر فيه يأتم. نعم إذا ترك الأذان في السفر والله يخشى عليه بعموم الأدلة يخشى عليه بعموم الأدلة. إذا أذن بارك الله فيكم صلى في مسجد الأرض. نعم أذن في مسجد وصلى في مسجد الأرض هو المؤذن. هو لا ما هو المؤذن. المؤذن لم يأتي فأذن فذهب إلى مسجد الأخر فصلى. الأولى أنه يبقى في المسجد اللي أدى به حتى يقيم الصلاة. لكن لو راح صح الأمر واصل. لكن كونه يبقى في المسجد اللي أذن فيه حتى يقيم الإمام إذا حضر هذا هو السنة. نعم أفضل يقيم يدين ويقيم. نعم نعم صلاة صحيحة إذا نسيها أو لم يؤذن ولم يقيم صح صلاته. ومسح يجب شرط الأداء والإقامة هو شرط في الصلاة. نعم نعم لا يجوز له تأخر عن الصلاة لا في البيع لا في الجمعة ولا يجب أن يبادر الصلاة ويصلي مع الجماعة ولا يجوز له تأخر. ما أعلم معنى إنما جاء النص في نداء الجمعة لكن لا يجوز لها التأخر ولا يجوز البيع والشراء اللي عطلها عن صلاة الفريضة. يجب أن يبادر صلاة الفريضة ظهر وعصر ومغرب وعشاء ولو يوم جمعة حيث أن هذا واجب عليه. نعم يجب أن يبادر حتى يحضرها كلها. يأثم نعم التأخر يأثم. لا يجوز للمؤذن يقيم قبل حضوره إلا إذا تأخر بين ليس للجماعة يقيم ينتظر إلا إذا كان تأخر بين يعني قد يؤذيه قد يشق عليه. أما الدقيقتين والثلاث والخمس لا يعجل لأن هذا يسبب الشحنة والبعث والعداوة. منه يتقدم منه أفضل منه أولى بالإمام. نعم أدرك الصلاة أنت تدرك بركعة لكن الظاهر أنه يأثم إذا تأخر كسلت لأن الواجب عليه يحضرها كلها. لا يقول أنا أدركت الجماعة ولو أدرك الجماعة لكن يأثم بالتأخر شبه بأهل النفاق نسأل الله. من نزل منزل بارك الله نزل منزل ثم عرس حتى فاتت صلاة الصبح. إيش من نزل منزلا وبات في ذلك المنزل حتى عرض فاتته صلاة الصبح كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. هل يسلم في حالة هذا يرتفع من ذلك المنزل؟ أفضل تحول منه يعني سلمة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله الحديث سند صحيح قال كنا نقول صلاة الصبح قد قامت الصلاة يعني نكون في عملنا ونكون ما قد قامت الصلاة هو نفسه. نعم انصح الله ولو بعد الغداء العافية والغداء والصلاة والله يا ولي الصحيح فمعنى عندك طاقة الله والصلاة ولكن يحتاج الله في شلل إن شاء الله إليك. يسأل بعض الأخوة يقول الأسبوع الماضي خطب أحد الأئمة في صلاة الجمعة خطبة واحدة ثم صلى ركعتين ثم صلى الناس واختلفوا بعد ذلك في صحة هذه الصلاة، هل يعيد أن صلى مع الإمام؟ لا يعيد ظهرا، يعيدها ظهرا في صلاة الجمعة خطبة عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم أن يصلي. صلى نعم إذا تيسر. نعم ليظهر لأنه يجب عليه يحضر، لأن الله شرع الخطبة ليستفيد الناس وليتعلموا ويستفيدوا والجمعة. نعم. ويسن لسامعه أي لسامع المؤذن أو المقيم ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا، حيث سن متابعته سرا بمثل ما يقول ولو في طواف أو قراءة، ويقضيه المصلي والمتخلي. هذا هو الصلاة، من سمع الأذان يجيبه أو الإقامة يجيبه، ولو أذان ثاني أو ثالث مسموع سن له ما يقيم. الرجل والمرأة سن يجيب المؤذن بقوله صلى الله عليه وسلم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يقول صلى الله عليه وسلم ثم صلوا علي فإنه صلى على عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله الوسيلة فإنه مجهب الجنة لا تنبغي إلا من عباد الله وأرجو أن أكون عنه، فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. في حديث جابر من قال حين اسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام في المؤذن حلت له شفاعة يوم القيامة. فإجابة المؤذن من أفضل القربات سواء كان المجيب رجلا أو امرأة. نعم. ولو في طواف أو قراءة، ولو كان قارئ ولو كان يقطع قراءة، فليقرأ يقطع قراءة ويجيب المؤذن، ولو كان في الطواف أو في السعي يجيب المؤذن. يجيب المؤذن وهو في طوافه، وهو في طوافه أو في سعيه. متخلي يقضي المتخلي والمصلي. المتخلي على قول يقضي حاجته. يقضيها يقضي المتابعة. ما أعلم فيها شيء، ما أعلم فيها دليل، إن قضى فلا بأس. ويقضيه المصلي والمتخلي. ما أعلم في دليل، لكن فعلها لا أعلم حرج في ذلك. يؤذن وهو يصلي ثم لما سلم قضى أو خرج من إذا خلا ما أعلم في شيء. ما عندك على شيء عندك؟ قوله ويقضيه إلى آخره، وهل المستنجي قوله ويقضيه وهل المستنجي يجيب في حال الاستنجاء أو بعده؟ الظاهر الأول بس كما يفهم تعبيرهم، حيث قالوا وسن لسامعه لأنه مفرد مضاف فيعم غير مصل ومتخل لإخراجهما من حيز العموم. وإلى هذا جنح شيخ الوالد لا فيروش إن شاء الله. لا إذا لو لا أصل أقرب الله ولا بيدخل الذكر لا يجي في الصوت الصوت خاليا يتم خلا. نعم بارك الله فيك. إذا خرج من حل الأذى وفرغ من الصلاة أفضل، المؤذن إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول فضل عظيم لا بأس. سيد ولد عالم عليه الصلاة والسلام. الشيخ المفسر هنا يقول وإن أجاب المصلي بطلت بلفظ الحيعة التي فقط لأن أمر حي على الصلاة حي على الصلاة. نعم بقية الألفاظ لا تقول. نعم اتقوا الله ما استطعت، اتقوا الله لا شيء عليه بالايمان، يجعل سجوده يحفظ الركوع اذا كان جالس مد رجليه يسجد بالهواء ويركع بالهواء ولا يحط ما يحتاج هكذا يحفظ السجود احفظ الركوع ويديه على ركبتيه حتى الرجلين على ركبتيه. نعم من الأذان نعم. والمستنجي الذي يستنجي لا بأس وإن صبر قليلا حتى يبرد المستنجي لهم هو يقضي حاجة. نعم. صحيح البعض من الدوائر يؤذنون عن طريق الشريط. نعم. بعض بعض الدوائر يؤدي منع عن طريق الشريط. إذا أده الوقت يجب ولو من طريق الشريط. إذا أده الوقت نعم يجيب. هذا جواب يجيب المؤذن. هذا جواب المؤذن ترديد هذه الوقت العمدة يجيب المؤذن إذا كان أذن في وقت. إذا كان أذن في الوقت أما الشيء الذي أذن في غير الوقت ما يجاب. مثل يأذن في غير الوقت ما يجاب. لو أذن الضحى كان همول. نعم نعم كمل. وتسن حوقلته في الحيعلة أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله. عند الحيعلة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة يقول لا حول إلا بالله. عند حي على الفلاح لا حول ولا قوة. ما جاء في حديث عمر. حديث عمر رضي الله عنه صحيح. نعم. إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح، وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب قال سامعه صدقت وبرد. إذا قال عند الصلاة إذا قال الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبرد يسمى التثويب. يسمى الصلاة خير من النوم يسمونها التثويب، يعني رجوع إلى تابع إلى الصلاة بعد ما هي على الصلاة رجع يقول الصلاة خير من التثويب معنى ثابة، يعني رجع إلى الكلام في الصلاة. الصواب يقول مثل الصلاة والمؤذن هذا الصواب، ما يقول صدقت والمؤذن. الرسول قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. السنة يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع أقامها الله وأدامها. وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يقول المجيب أقامها الله وأدامها، لأنه يعني جاء في حديث ضعيف يقول هذا قام الله وعلا. والصواب أنه يقول مثل المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ولا يقول أقامها الله وعلا لأن الحديث هذا ضعيف لا يصح، ولكن يقول مثل المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، مثل ما يقول في الفجر الصلاة خير من النوم يعم قول صلى الله عليه. إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول يعم الإقامة والأذان ويعم قد قامت الصلاة يعم الصلاة خير من النوم. وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما. نعم. وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما ليجمع بين ثواب الأذان والإجابة. هذا لا وجه له ولا دليل عليه. يجيبان أنفسهما ما عليه دليل. قد قالهم أتكلمهم يكفي ما لهما إجابة. هذا قول لا وجه له. نعم. ويسن قوله أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم أصله يا الله والميم بدل من ياء قاله الخليل وسيبويه. رب هذه الدعوة فتح الدال أي دعوة الأذان التامة أي الكلمة السالمة من نقص يتفرق إليها، والصلاة القائمة التي ستقوم وتفعل بصفاتها آت محمدا الوسيلة منزلة في الجنة والفضيلة وبعث مقام محمودا الذي وعدته أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون ثم يدعو. ويسن قوله أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم هذا السنة بعد سمع المؤذن المقيم يقول بعد اللهم ربك بعد ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني قال فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه صلى علي وصلى الله عليه وسلم ثم سأل الله الوسيلة رواه مسلم الصحيح، فيقول اللهم صل على محمد وعلى محمد الحديث، أو يقول اللهم صل وسلم على رسول الله ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة. دعوة هي الأذان التامة يعني كاملة اللهم رب هذه الدعوة، والصلاة القائمة هي التي ستقوم يعني قائمها الآن آتي محمدا يعني نبيا محمدا الوسيلة والفضيلة، الوسيلة هو درجة في الجنة عالية، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تدعو يعني هذا في السنة، كما صح بذلك الخبر عن جابر بن البخاري قال من قال يقول صلى الله عليه وسلم من قال حين يسأل الإجابة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعده مقام الوقت حلت له شفاعتي يوم القيامة. وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه صلى علي صلى الله عليه بعشرة ثم سألوا الله الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا يدل على شرعية هذا الكلام لا بعد الأذان. أما زيادة إنك لا تخلو الميعاد فهذه رواها البيهقي زياد بن حسن، والذي في البخاري الذي وعدته، زيادة البخاري انتهت الذي وعدته، لكن زاد البيهقي بزياد بن حسن إنك لا تخلو الميعاد. نعم. لكن لو زاد هذا الإثبات هذه الزيادة إنك لا تخلو الميعاد. طيب حسن. عند الشهادة. الشهادتين يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد ربا، عند الشهادتين في هذه سعد بن وقاص والله من قال حين يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول الله غفر له دم. عند الشهادتين في الأذان والإقامة، عند الشهادتين هذا السنة يصلي عليه ثم يعلم لحديث سمعت الحمد لله بن عمرو وهو مسلم الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إذا سأل المات فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه صلى الله عليه ثم سلوا الله الوسيلة يصلي على النبي أول ثم يقول اللهم رب العالمين. هل الأولى أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كما يصلي عليه في التشهد؟ اللهم صل على هذا أولى، يعني صلوا علي يعني الصلاة اللي أمر بها، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد وعلى آل إبراهيم. وإذا اختصر قال اللهم صل وسلم على رسول الله لأسماء نرجو أن يكون لا بأس، لكن كونه يأتي بالصلاة كاملة هذا هو الأفضل. نعم. ويحرم بعد بعض الناس يزيد الدرجة الرفيعة، وهذا غلط من في الرواية، من الدرجة الرفيعة ليست في الرواية، الدرجة الرفيعة هي الوسيلة هي الدرجة الرفيعة هي نفسها أتوها المسيح المضيلة هي المنزل في الجنة الرهية، وليس في الرواية من بعض الرهية، بل هذا زيادة بعض الناس من غلط بعض الناس في كتابتها، يقول اللهم أتوها المسيح المضيلة والدرجة الرهية، الدرجة هي نفس الوسيلة فليست في الرواية، ولكن الرواية اللهم أتو محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام غلط غلط بعض الكتاب والتاب والنساخ مهي في الرواية. نعم. الله عليك قال إن الإمام إذا قال المؤذن إذا قال صلاة النوم فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول أصلا لا تحول الحق على عند قوله لا حياء للصلاة حياء لا حول ولا قوة إلا بالله، أما عند الصلاة حول النوم يقول الصلاة مثله لا بأس بها. نعم. ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع. يحرم على من كان في المسجد أن يخرج بعد الأذان، بعد الأذان لأذن الوقت يحرم على الخروج. يقول أبي هريرة رضي الله عنه لما رأى الرجل خرج من المسجد بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى القافلة صلى الله عليه وسلم، لكن إذا خرج العذر يدافع عن أخبثين أو يرجع حاجة يرجع فلا بأس، أما خروجه يضيع الجماعة فلا يجوز، أما إذا خرج علة يتوضأ أو الأمر لا بد منها فسنة. عند الشهادة إيش؟ هو مسلم الصحيح. لا لا يرضى لا يرضى لا يخرج. صلي تحيه المسجد السنة لا يصلي تحيه المسجد. الله يرد بين الأذان والإقامة، هذا صحيح. صحيح. نعم. الشيخ لو زاد على هذه الألفاظ لا يزيد. نعم. صحيح. أول سامع المؤذن أقول هل يعتبر فهم الصوت أم لا؟ لا بد يفهم. لم أرى من تعرض له. لا يزيد. إنما يزيد من فهم الصوت. باب شروط الصلاة. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. شروطها أي ما يجب لها قبلها أي تتقدم عليها وتسبقها إلا النية، فالأفضل مقارنتها للتحريم. ويجب استمرارها أي الشروط فيها، وبهذا المعنى فرقت الأركان. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. لا وجه الصلاة الشرط لا يزن من عدم العدم، ولا يلزم وجود الوضوء ولا عدم الناس. شروط الصلاة يعني الأشياء التي لا بد منها فيها. وإذا عدمت عدمت الصلاة كالطهارة كالوضوء ونحو ذلك. لا بد من شروط معناها لا بد من أمور إذا وجدت وجدت الصلاة وإلا فلا. ويلزم من عدمها عدم الصلاة. عكس المعنى أن إذا وجدت وجود العدم. هذا يلزم من عدمها عدم المشروط. والشروط معنى العلامات. أشراطها علامات. نعم. منها أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج. ويأتي من شروط الصلاة الإسلام إخلاص كيف النفس والعقل صلاة المجنون والسكران غير صحيحة، لا بد من العقل والتمييز. صلاة من دون التمييز لا صلاة لعدم العقل عقلها إلا الحج مستجاب من هذه الروايات. الحج يسجد الحج مستجاب ولا صلاة تبعا له من أن تحرم عنه. نعم. إلا التمييز في الحج. نعم. ويأتي إلا التمييز في الحج ويأتي، ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب. نعم. هنا ومنها الوقت. قال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به، وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. هل سنتقاعد الوقت؟ لابد من الوقت. والله جل وعلا: إن الصلاة كانت وكتاب مقوتا. والله جل وعلا: أقم الصلاة إنك الشمس إلى غسق الليل. لابد من وقتها. الرسول وقت له نوعين الصلاة أولها وآخرها، فلو صلىها قبل الوقت لم تصح، ولو أخرها الوقت حرم عليه ذلك. لابد أن يصلى في الوقت، صلاة في الوقت ولا تقدم عليه ولا تؤخر عنه. نعم. قول عمر هذا ضعيف. نعم. قول عمر الصلاة لها وقت شرطه الله. نعم. قال عمر: الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به. نعم. إذن قال سواء صح ولا ما صح. نصوص شاهدة. وولي عن قول عمر. نعم. نعم. الوقت سبب وجوب الصلاة. العمدة في هذا على نصف من الآيات ولا حاجة. نعم. نعم. يقضيها مع الإذن إذا كان لا تعمد. يقضيها مع الإذن إذا كان تعمد. أما كان ناسي أو نايم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم منا مع الصلاة فيصليها إذا كرك وضعها. هذا بإجماع المسلمين إذا كان ناسي أو نايم. أما إذا كان عامد فمن قال بكفره لا قضى عليه. الجمهور يقول يقضيها ولا يكفر، يقول كفر أصح يقضيها ولا يكفر. أما من قال يكفر بتركها فلا قضى عليه. إذا قضى عليه هذا الخروج من صلاة حسن، لا الواجب عليه التوبة والرجوع إلى الله من جدته. إن قضى يأخذ الأحرار ظهر شرط تجب به هو شرط يجب به وسبب وجوبها هو شرط. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط. يقضيها مع الإذن لا تعمد. يقضيها مع الإذن لا تتعمد. أما كان ناسي أو نايم مثل الرسول من نام عن الصلاة فيصليها إذا ترك بطل. هذا بإجماع المسلمين إذا كان ناسي أو نايم. أما إذا كان عامد فمن قال بكفره لا قضى عليه. الجمهور يقول يقضي ولا يكفر، يقول كفر أصح فيقضيها ولا يكفر. أما من قال يكفر بتركها فلا قضى عليه. إذا قضى في أعطى خروج من صلاة حسنة، لا الواجب عليه التوبة والرجوع إلى الله من جدته. إن قضى يأتي الأحرار ظهر شرط. نعم. تجد به هو شرط من كلمة وجاب وجوبها هو شرط. نعم. تجب به وشرط لها. مثل التمييز اللي بلغ السبع. فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره. هي سببها وسببها وشرط لها. تضاف إليه صلاة الظهر وصلاة العصر. لأن سبب وجوبها ثم لك الوقت وجبت. لو مات قبل الظهر ما وجب عليه الظهر، ولو مات قبل العصر ما وجب عليه. ومنها الطهارة من الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. هذا شرط حالة الطهارة لا بد من ذلك، لا صلاة إلا بطهارة. قوله صلى الله جل وعلا يا أيها الذين يقول في الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الله، فلا بد من طهارة. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحد حتى يتوضأ. قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من بلول. نعم. والطهارة من النجس فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته ويعتد. لا يعني طهارة الثوب والبدن والبقعة. نعم. مع العلم. لا يجوز أن يصلي في ثوب النجس ويعلم، ولا في أرض النجسة ويعلم، لبدن النجس ويعلم. لابد من طهارة ثوبه وبدنه وقعته. أما الطهارة من الحدث لابد عليه مطلقا. لو صلى ناسيا أنه محدث ثم علم أنه ثم علم عليه ما قضى. أما نجاسة البدن والبقعة والثوب هذا مع العلم. أما لو صلى جاهلا بالنجاسة في البدن أو البقعة أو الثوب صح الصلاة. قال الصحيح كما قال النبي من عليه فلما اخبره جبرائيل النبي من اذى خلعهما ولم يعد اول الصلاه. نعم. يصل مع الظاهر ولا هو قد وصل إليه. لا صلاة. لا صلاة إلا إذا كان جاهلاً أو ناسياً. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة. نعم. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة. نعم. ولا يجب غيرها إلا لعارض كالنام. الصلاة المفروضة خمس كما هو معلوم لله مسلم. هذا هو معلوم من الظهر والجنس خمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والنفس. هذا نعم سنوي على هذا. قال سنة من يعني هذا فقال لا شارع غيرها الا ان تطوف. لما علمه بالظهر والصلوات الخمس قال علي غيرها قال لا الا ان تطوف. فليس هناك مريضه صلى الخمس الا ما استعملت له سبب النذر. من نذر صلاه فاعطى واجبتها في النذر. والنذر يطلع ما في الاخر. نعم. في العشيه لا حرج. لكن في بدايه وشيء ومن لا تراه ما ان سينا وصل. ولو عن النبي في بدايه الامر اخرها ان تكون ثم نسي وصل. نعم. صلاه يوميه. نعم. صلاه يوميه. صلاه يوميه. صلاه يوميه. صلاه يوميه. صلاه يوميه. صلاه يوميه. صلاه يوميه. صلاه يوميه. إذا علم في أثناء الصلاة والنجاسة مثلا في أثناء الصلاة تبطل صلاة تخلعها وقدها ولا يغسلها تبطل الصلاة. لكن إذا لم يعلم بعد الفراغ صح. وقت الظهر وهي الأولى من الزوال أي ميل الشمس إلى المغرب ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص في أو بعد في الزوال أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. هذا وقت الظهر من زوال الشمس لا يزيد وقت الظهر ولا يزال حتى يصير الظهر مثلا بعد بيع الزوال ثم يتوقف كما وقت النبي صلى الله عليه وسلم كما وقت الظهر يزال في النبي عليه الصلاه والسلام. اعلم ان الشمس اذا طلعت رفع لكل شخص ظل طويل من جانب المغرب. ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصان، فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال. نعم، وما جاء المغرب زاد أفضل، وهذا هو الزوال لميلها إلى جهة المغرب. نعم، فإذا زاد بعد المغرب دل على أن ذلك ما إلى من المغرب زاد من الظل من جهة المغرب. زاد الظل من جهة المشرق. نعم، بعد غير الجو نعم. ويقصر الظل في الصيف لارتفاعه في الجو ويطول في الشتاء، لأن كل ما تبعت قصر الظل ويطول في الشتاء. نعم، ويختلف في الشهر والبلد. نعم، كل هذا واحد. وتعجيلها أي الظهر أفضل، تعجيلها أفضل. بسم الله، تعجيلها إلا الشتاء الحق لشد الحرج وبالعين هذا كما يأتي. نعم، وتحصل فضيلة التعجيل بالتأخر أول الوقت. نعم، إلا في شدة حر ويستحب تأخيرها إلى أن يكتسب لحديث أبردوا في الظهر. نعم، ولو صلى وحده أو ببيته أو مع غيم لمن يصلي جماعة. أسمع تأخيرها حر ولو أنه في بيته ولو من يصلي في بيته. أسمع أيضا أبردوا في الظهر لأن هذا أكبر الخشوع. وفي غيم كان يخشى مع أمطار أخروا هذا على الصيحة يخرجوا الماء والله والعرض جميعا كما يأتي. نعم، هي أمر واسع، على أمر واسع، كل أمر واسع. نعم، أوضع غيبا لمن يصلي أوضع غيبا لمن يصلي جماعة أيوة، يستحب تأخيرها مع غيب إلى قرب وقت العصر لمن يصلي في جماعة، لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فطلب الأسهل بالخروج لهما بعد. لا يحتاج إلى دليل على أمرك الصبر أن تعجل في كل وقت إلا بشدة، أما الغيب ما عليك بما نالت. الواجب السنة تعجيل الماء، وإذا جاء المطر فهذا معلوم. أما شدة الحر قال جعلها الحر صريحة لأنا بس الحر أبرج بالصلاة فإن شدة الحر من جهنم حتى السفر الأمر بالإبراد بها عليه الصلاة والسلام. طيب، ما يشرح ما عليه دليل، معنى ما عليه دليل، صلي أهل الوقت في أول وقتها، وإذا جاء مطر في العصر له عذر في عدم الخروج. نعم، لا، العصر بحرها مطر مطلق. نعم، نعم، نعم، نعم، عذر، لكن مطر عذر أنك لا تقلع، لا في بأس. يا أخي المطر صلي بالحاضرين والحمد لله، واللي ما جو صلوا بالجود لا يعطل الحاضرين. بس ما يصلوا إلى صلاة العصر؟ لا لا لا لا. وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا. أما الجمعة فيسن تقديمها لأن صلاة الوتر بها دائرة عليه الصلاة والسلام. السنة تقديم الجمعة مطلقا. نعم، نعم، نعم، ولو ما جمعة. نعم، يعني خروج وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله. نعم، خروج وقت الظهر إذا صار ظل الشيء. نعم، بعد غير الزوال. ويليه أن يلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما، ويستمر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. يلي وقت الظهر العصر، فإذا صار كل شيء ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال دخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس وقت الاختيار، وقته الاحتياج والضروري إلى غروب الشمس، فإن أرسله وقتان، احتياجي إلى أن تصفر الشمس وضروري لأجل التزوليه إلى أن تغيب الشمس. كما من حديث الصلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، نعم. كل ضروري في الحديث الآخر إلى أن يستظل كل شيء مثليه، نعم. ما يقول إلى مصير الفيء مثليه، نعم. ما ذكر الصلاة الشمس، نعم. ويستمر إلى مصير الفيء مثليه بعد حياء الزوال، نعم. أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، نعم. هذا هو اختياري، والغالب هو تقالب، إذا كان صوت يصل إليه مقارب لصغار الشمس متقالب، نعم. ولهذا الحديث الصحيح لأن تصفر الشمس، نعم. ووقت الضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس، والصلاة فيه أداء، لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر. يأثم المسلم إلى آخر الصلاة لأن تصفر الشمس، يأثم من هذا. لكن إذا صلى في صلاة الشمس يعتبر أداء، لقوله صلى الله من صلى ركعة من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر، فمن أدها ذو، لكن لا يجوز التأخير، ليس المسلم يؤخر العصر إلا أن تصحب الشمس، يجب أن يصليها في وقت الاختيار حكم لها بيضاء نقية، يعني تكون أداء مع ذكر، يعني تكون أداء مع ذكر، نعم. ويسن تعجيلها مطلقا وهي الصلاة الوسطى. السنة تعجيلها مطلقا الشتاء والصيف، وهي الوسطى التي قال فيها جل وعلا حال الصلوات والصلاة الوسطى. جاءت الأحاديث الصريحة بأن الوسطى هي صلاة العصر، وهذا شرف لها وفضل لها خاصة، وهي أيضا متوسطة بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين قبلها الفجر والظهر وبعدها المغرب والعشاء، فهي وسطى من جهة الصلوات وسطى من جهة الفضل. ويليه وقت المغرب وهي وتر النهار، ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر. المغرب بعدها إلى أن يغيب الشفق، من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، هذا وقت المغرب، من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر في جهة الغرب، نعم. ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع أي مزدلفة، سميت جمعا لاجتماع الناس فيها، فيسن لمن يباح له الجمع، وقصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله. السنة تعجيلها في وقت المغرب، السنة أن تعجل المغرب، النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجبت صلى المغرب، لما تبقى بعد الأذان إلا قليل، ثم يقيم عليه الصلاة والسلام، كانوا يصلوا ركعتين قبل الصلاة ثم يقيم صلى الله عليه وسلم، السنة تعجيلها، إلا ليلة جمع ليلة مزدلفة، فإذا السنة للحجاج أن يؤخر حتى يصل إلى مزدلفة، تكون جمعا بينها وبين عيسى. لا يصلوا في الطريق إذا تيسر أمرهم، فإنهم يؤخرونها إلى مزدلفة، لأن الرسول أخرها إلى مزدلفة عليه الصلاة والسلام، صلهما جميعا قبل حط الرحال، ولا مانع أن يوليخ الرجل بعيرا بعد المغرب. الحاصل أن المغرب في يوم عرفة ليلة مزدلفة، السنة تأخرها حتى تصل مع العشاء في حق الحجاج. إذا وصلها يجمع الحمد لله، من حين يصل صلى المغرب والعشاء، نعم. جمع ثقل، نعم. لا يحط الله، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جمعوا قبل أن يحطوا بحاله. لا أنا أقول واحد بعيرة ثم صلى والعشاء. لا لا نعم. نعم. أسامة من عرفة إلى مزدلفة هو الفضل من مزدلفة إلى مكة إلى منى. المقصود أن السنة أن الحجاج إذا وصلوا مزدلفة صلوا المغرب والعشاء جمعا، وصلوها قبل العشاء هو جمع تأخير، وإن وصلوها قبل ذلك هو جمع تقديم قبل حتى الرحال. الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أذن لهم بعد صلاة المغرب أناهوا لحالتكم إذا أذن أحد. نعم. لا يؤخر، صلي في الطريق، لا يؤخر إلا بعد نصف الليل. إذا جهن تأخر في الطريق يصلي في الطريق. ولو مع نساء ينزلون يصلون إذا تيسر. نعم. ويليه وقت العشاء إذا طلوع الفجر الثاني وهو الصادق، وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، والأول مستطيل الأزرق له شعاع ثم يغلب. نادى العشاء يليه وقت الفجر وهو انفجار الصبح، وهو الفجر الصادق الذي ينتشر فيأتي وقت الصلاة. أما الفجر الكذاب فهو المستطيل الذي كالعمود ينور ثم يظلم، هذا فجر كامل. أما الصادق فهو المستطيل براء معترض، هذا هو الفجر الصادق. نعم. وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل. فإن شكر تأخير العشاء إلى لا أفضل إذا تيسر، وما تيسر صلها في أول وقت، لكن إذا تيسر تأخيرها إلى ثلث الليل فلا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مجتمع عجل وإذا رأى موطا أخرها صلى بهم ذات ليلة، لما تأخروا قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، صلى بهم المضي الثلث، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي صلى الله عليه وسلم. نعم. نصف الليل حد وقت الاختيار يصلي على الصحيح. نعم. فإن شق ولو على بعض المأمومين كره بعد نصف الليل وقت ما شق كره، إذا كان في مشقة التأخير يعجل لا يحدث. ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا أو لشغل أو مع أهل ونحوها. يكره النوم قبلها والحديث بعدها هذا العشاء، هذا جاء في الحديث الصحيح. كان يكره النوم قبلها لأن النوم قبلها قد ولدت قد وسيلة إلى النوم عنها، والحديث بعدها قد يسبب السحر والنوم عن الفجر. فالسنة النوم على العشاء وعدم السحر وعدم السفر إلا الشيء اليسير تدعو إلى الحاجة، والسفر مع أهله أو مع ضيفه أو في الحديث ودراسة الحديث أو ما أشبه من الأمور المهمة، وإن فالسنة عدم السحر. نعم. نعرف أن أهل العلم نص الحديث يكره النوم قبله. نعم كره التنزيل. وقت ضروره كما ياتي ما بين النصف الى الفجر وقت ضروره كسر كالعصر لصلاه الشمس الى غروبها وقت ضروره. فقال احسن الله اليك انه بعد نصف الليل قد خرج وقت العشاء مطلقا. لا خرج وقت يعني الحديث الصحيح ان في النوم قال ليس في النوم التفريط، انما التفريط ذاقه اليقظه أن يؤخر صلاته حتى يدخل وقت التي بعدها، فجعل ما بين الوقتين وقت إلا الفجر فإنه ينتهي وقتها بطلوع الشمس. وأن هذا يعني هذا سبع رجل يضره بعد يستخدم يضرني حتى لا ينتظرني إلا في الطالب خبره. نعم. ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر لأنه وقت ضرورة. ويحرم تأخير بعد الثلث به نظر والصواب بعد النصف، والثلث لا بأس، لو أخر بعد الثلث أو بعد الثلث لا بأس إلى النصف كما جاء به النص حديث عبد الله. نعم. ورسول العصر العشاء إلى نصف الليل أوسط، وثبت من فعل صلى الله عليه وسلم صلى بهم عند نصف الليل في بعض الليالي عليه الصلاة والسلام. هذا ضعيف، هذا قول ضعيف، الصواب لا يحرم له أن يؤخر إذا دعت الحاجة لكن أفضل ألا يؤخر لا يشق عليه. ويليه وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس. هذا وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. من طلوع الشمس فجر الصادق المعتلب إلى طلوع الشمس هذا وقت الفجر. لكن الاحتيار ما دام فيه احتيار بين الظلمة والصبح هذا يسمى وقت الاحتيار. أما إذا اتضح الفجر وزالت الظلمة هو جائز، لكن وقت الاحتيار فهو يصلي هناك بعض الظلمة يعني بين النور والظلمة قال في صلاة الفجر يصليها قبل أن يعني يزول بقية الظلمة نعم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى حديث علس وقت العرض يعصر في غروبة الليل ونصر عصر من الفجر حديث آخر عصر من الصبح يعني يتأكد من الصبح وهو معنى زوال آثار الليل لا بل السنة كما جاء في حديث الصحيحين وغيرهما أنه كان يصلي حديث علس وغلس حديث العرض يعصر في غروبة الليل وكانوا إذا صلى منها إن يعرفه الرجل الجريسة كما كان يدي قاسعة الصحيحين. لكن لو أخرها حتى زيارة الظلمة الكلية لا بأس، لكن هذا أفضل. يكون أحسن عليك اضطرار من بداية الإسفار إلى طلوع الشمس. نعم. اضطرار من ظلم الفجر إلى طلوع الشمس كل اختيار كل وقت يعيس، لكن أفضل أن يصليها في حال وقت الغلس. مفتي عبر صحة غروبة الليل في أول وقت. وتعجيلها أفضل مطلقا. تعجيلها أفضل مطلقا في الشتاء والصيف في جميع الأحوال، لأن الرسول كان يعجلها كان يصليها بغلس. ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب أمكنه تعلمه في الوقت. إذا لا عجل حاجة للتأخير فلا مانع قم بالتأخير للضرورة كأن يتعلم الفاتحة أو يكون واجب التحيات إذا أمكن ذلك، وإلا في السنة التعجيل. نعم. مكروه مطلق على وقتها. نعم مطلق. نعم مطلق. وكذا لو أمره والده به ليصلي به. لو أمر والده كي تأخر حتى يصلي به أخر، لكن هذا ما لم يفوت صلاة الجماعة. أما إذا كان يفوت صلاة الجماعة ومن أهل الجماعة وجب أن يصلي مع الجماعة. أبوه معلوم لا حرج عليه، إذا كان أبوه معلوم لا يستطيع حضور الجماعة حضور الجماعة فلا بأس. الله جل وعلا على رأيه. أما إذا كان أبوه يستطيع حضور الجماعة وجب عليه، ولا يجوز طاعته لأبيه في تأخير الجماعة وترك الجماعة، بل يخرج إلى الجماعة ويصلي مع الناس، وأبوه إذا كان معذورا يصلي وحده. كيف أنه يقول يصلي مع أهله مطلقا هذا مع النظر، والواجب أن يفرق في هذا. إن كان الولد يستطيع صلاة الجماعة وجب عليه، أما إن كان لا يستطيع كله في البيت يصلي مع أهله جماعة. أما إذا كان لا الولد يستطيع ها في معنى فإن واجب عليه يصلي في المسجد مع الجماعة. الله يقول إنما الطاعة في المعروف. كيف أمره والده أن يصلي به؟ أمره والده به يعني بالتأخير؟ نعم لا يطيع والده الصلاة الصحيح إذا كان غير معلوم، يصلي مع الجماعة وأبوه يصلي وحده وأجره كامل. أبوه يصلي وحده وأجره كامل والحمد لله كان معلوم. يعني أبو حتى يدرك الجماعة قصده يعني قصد والد حتى يصلي جماعة لا يطيع في هذا الحال ما يطيع. لا لو كان الذي أمره عمه الطالب في غير جماعة هذا يؤثر؟ لا عمه لا خاف من باب أولى إذا كان ما يلزمه في غير الجماعة. نعم يعني ليس في مثلا في البرية أو في سفر. فهي هذه البرية صلى الله عليه وسلم تطيب عليه برواية لا لا يعجل حتى يصلي هو يعد والد نعم برواية هو أجل الصبي ما بعد وجهه عليه في ماضيها لاعتادها فاذا صلى في البيت خاف عليه او منع عليه الهم ما باشر لكن يكون هي مرن على صلاه المسجد او لا افضل ما فعلها لا بد يوضع عليه لكن يكون هي مرن على صلاه الجماعه او لا افضل كما ذكرت لو رجع الى المنزل ثم صلى بوالده يعني يذهب يصلي مع الجماعه ثم يرجع يصلي والده ليدرك والده الجماعه فضلا ويسن لكن احسن ما ذكر هنا لو امره والده به قبل ان يقول ويجب التاخير قبل العباره يقول ويجب التاخير لتعلم الفاتحه ثم قال وكذا لو امره والده به هذا في تاخير ليصلي به لا يجوز طاعه والده التاخير الا اذا كان مثله في البيت مريض مثله يصلي والده يصلي مع والده ثم اذا كان صحيح يجب أن يصلي مع الناس هو عليه معلوم يصلي وحده البيت معلوم كان ويسن لحاقنا ونحوه مع ساعة الوقت يسن لحاقنا ونحوه مع ساعة الوقت لأن من هو من هي عن الصلاة وفي ذاك الأحفتين السنة هذه يبدأ بالحاجة البول والضائط ثم يصلي بعد ذلك مقصود أن الحاقن يسن له التأخير حتى يفرغ من حاجته فلا يصلي وهو حاقد ذاك الأحبرين نعم ولا فات الصلاة إلا ما فرغ ورجع نعم غير النبي قال لا صلاة لحضرة الطعام ولا رجع لحضرة وتدرك الصلاة أداء في إدراك تكبيرة الإحرام في وقتها نعم تدرك أداء من تكبيرة الإحرام في وقتها فإذا أكبر للعصر قبل غروب الشمس أو للفجر قبل طلوع الشمس على بركة هذا قول فيه نظر والصواب أنها تدخل بركة يا رسول قال من أدخل ركعة من الصبح ما أدخل ركعة من العصر الصواب تعيق الحب والبركة أما التكبيرة فزمنها قليل لا ينقض ولا دليل عليه الدليل مع ركعة نص الحديث وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان آثما لا يجوز التأخير يأثم لكن لو جرى التأخير صلى ركعة قبل غروب الشمس قبل طلوعها قد أداها في وقتها ما عليك إذا كان متعمدا بلا عذر إما الحضرة هذا وما لم يحضر هذا الحضرة مع الإمام أتركها ما لم يحضر هذا هذا هو الأمر والله أعلم الأقرب والله أعلم فوات الوقت ويحتمل فوات الجماعة لكن باللفظ الآخر من ترك صلاة الآخر سبق عمله من حمل عليه فهو قريب أحسن الله إليك هل ورد أن تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها؟ ما أدري أو ما الأقرب منه لا يكون منها إلا إذا حضرها معنا حضور معنا يكون متهيئ حاضر معنا نعم الأقرب عندي أن لا يكون حاضر من فضلها إلا إذا حضرها وحضر التكبير ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس هذا نصيبه ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ساعة اللي بينهما نصفها هو الصليب محتمل لأن قال صلى على صلاة بعض العلم قال معناها نفي ذاتها ونفي تبطل بعض العلم قال معناها لا صلاة كاملة يموت كمال واحد كل ناقصة، بل ولو عاد لكن أحمر كل بالخلاف لله قول لا صلاة صلي عليه وسلم مستمر لا مستمر نعم ما في شيء يعني نعم نعم نعم يقع عليه يقضي حاجة الشيء لا لا إذا كان صلىها ما بقي إلا يسير بما لا علاقة بما إذا بقي رشعة لا صلاة لو قيل الصلاة لا صلاة إلا مكتوبة إذا كان قصر ركعتين ما بقي إلا سجود أو التحية الظاهر لا كمل وهو مسمى مدرك لأن حاضر ما هي الحديث عم صحيح مش حديث مسلم صحيح هو مسلم من العشرة نعم نعم من جهة أداء في الوقت ولكن يأثم إذا أخر من العلم نعم فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم لكنه يأثم يكون بغير عذر نعم وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي هذا وقت كان هذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ولكن الصواب لا يدرك إلا بركعة ركعة صلى الجمعة وإلا صلى الظهر وقت الإحرام وقت لا ينظر لحظة ما تنظر تعليق بها وتعليق لا وجه له الرسول علقها بصحة صلى الله عليه وسلم أما التعليق بتكبيرة الإحرام من ينظر إلى تكبيرة الإحرام كم تكبيرة عند غروب الشمس هذه ينضبط هذا هذه عقل سبحان الله عسى يعقل الركعة عسى عسى المتأمل الأحرام أنها قبل الطلوع وقبل الغروب وكذا وقت الجمعة يعني إذا أدركها وجب أن يصلي الجمعة أما إذا ضيعوها حتى ذهب وقت وصلوا الظهر ولا يعني الصوف في هذا ركعة الحكم بين ركعة الركعة مثل وقت الجمعة كذلك نعم وقت الجمعة كذلك يعني حكم ركعة نعم إذا فات الوقت وصلوها ظهرا أما إذا ذكر منها ركعة صلها جمعة أما تكون في الإحرام لا وصلها إن حكم معلق بالركعة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدركها والله عن سلطه لا لا لا إذا ركعة تموت جمعة هذا اللي أن تطع عليهم في الركعة الأولى نعم ولا يصلي ركعة ساعة تموت جمعة ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها لا يصلي قبل الوقت حتى يعرف الأدلة انزال الوقت ولا يعجل حتى يعرف دخول الوقت اما بالادله او باخبار ثقه البصيره او بغلبه الظن التي بنيت على دلائل ولا يتساهل ولا يعجل اذا كان ما عنده من يعلم لا يعجل حتى يتيقن او يغلب على ظنه دخول الوقت باحدى الدلائل اما باجتهاد ونظر في الادله أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة المقصود حتى يغلب على ظنه دخول الوقت إما بخبر الثقة أو باجتهاد أو صنعة كان أسادها إذا فعل دخل الوقت أو ما أشبه هذا أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر أو كذلك له حزب يقرأ ما بين المغرب والعشاء فقرأه قال بعد أظن في ذلك دخول وقت العشاء مثلا أو بعد العصر والمغرب وما أشبه ذلك ويستحب له التأخير حتى يتيقن يستحب له التأخير وعدم العجلة حتى يتأكد دخول الوقت والغلبة غلبة الظن كان نعم أو بخبر ثقة متيقن كذلك إذا أخبره ثقة متيقن كالأذان يعمل به كان يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه. فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره. أخبرت. فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره. لا بد أن يعيش ما ظل يطلب الأدلة الأخرى. نعم. ويعمل بأذان ثقة عارف. نعم. يعمل بأذان ثقة عارف. هذا الوقت. لأن المؤذن يعلم الناس. فإن أحرم باجتهاده بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبله فصلاته نفل لأنها لم تجب. إذا أحرم باجتهاده المتقدم ثم بان أن صلى قبل الوقت صلاة نفل على أن يعيدها. لأنها لم تجب ويعيد فرضه. نعم إذا كان ويعيد. وإلا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض ولا إعادة عليه. يعني إذا في الحالات حالة يتبين له أنه صلى قبل الوقت هذا يعيد، والحالة الثانية لم يتبين له شيء وهو مجتهد صلاة صحيحة، والحالة الثالثة بان له أنه وافق الوقت هذا صلاة صحيحة. لأن الأصل براءة ذمته. نعم. ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده. يعيد الأعمى إذا صلى بغير اجتهاد لعدم وجود من يقلده، أما إذا صلى باجتهاد مثل غير الأعمى إذا أخبر الثقة أو صلى باجتهاد له كقراءة معلومة أو ما أشبه ذلك صلى صح. أما إذا صلى بغير اجتهاد وبغير أسباب على شيء فلا، فإنه يعيد. وإن أدرك مكلف من وقتها أي من وقت الفريضة قدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه بنحو جنون، أو أدركت الطاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم حارت ونفست ثم كلف الذي كان زال تكليفه وطهرت الحائض أو النفساء قضوها أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل. إذا أدركوا من وقتها قدر التحريمة قضوا، فهذا فيه نظر، والأقرب عدم القضاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بهذا ولم تأت سنة بهذا. فإذا أدرك من عاقل لا قد تكبيرة أو الحائض أو النفساء ثم جن ثم حاضر ثم لا قضاء عليه هذا الصواب، لأنه لم يبلغوا. أما المفرقون لو كانت حائض أخرت الصلاة أو النفس أخرت الصلاة والملك العاقل أخر الصلاة هذا مفرق، لكن يسأل ما فرض فلا يقال أنه على القضاء لعدم التفريط. أخرها إلى متى أحسن الله؟ أخرها إلى آخر الوقت يعني؟ أخرها إلى متى؟ إذا أخرها يعني إلى آخر الوقت يكون مفرد؟ إيه إذا أخرها إلى آخر الوقت يكون مفرد؟ يكون مفرد عليه القول. لكن بالنسبة للضرع صلى الله عليه وسلم يضبط هذا الوقت المقدم إذا دخل عليه وقت الظهر أو العصر ثم بعد نص ساعة بغيره أدت العين يظن مع عليها قضاء لعدم التفريط، لأن هذا يقع من الناس هكذا. لو كان هذا واجب لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أعلم آخر الوقت. آخر الوقت نعم. إذا ضاق الوقت يقول أتفرطت عليها قد لزمتها بذمتها عليها تقضيها. لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع. هذا محل الله. نعم. الله عز وجل خالق الوقت أثناء الصلاة يقال تقضيها إلى طهرت وأنها صلت ثم أتت ما تقضيها إلى قبلها صلى الله عليه وسلم. لا قضاء عليه. ما قضاء نعم نعم لهذا إذا أدرك ركعة من الوقت تقضيها وما قبلها صارت في أدرك العصر تقضي الظهر والعصر وقضي آخر الليل تقضي المغرب والعشاء كما يعني إن شاء الله. نعم صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. Thank you. مش حديث حديث ايش اي حديث تقدم الكلام على هذا تقدم الكلام على هذا فلا بأس إذا كان الذي قتل الصيد ثقه ويستانس في رأيه فلا بأس أن يكون أحد العدلين تقدم الكلام على هذا. يقول هنا أما إذا كان المعترض منسوبا إلى العلم وذكر إنكار عمر عليه الشديد نعم تقدم الكلام إلى نعم لا بأس. ومن صار أهلا لوجوبها في أن بلغ صغير أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة في أن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمته أي العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها. بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا صار أهلا لوجوبها قبل غروب الشمس لأن كان كافرا فأسلم أو مجهولا فأفاق أو حائض فطهرت يقضي إذا طهرت الحائض العصر صلي الظهر والعصر جميعا كالمريض يجمع بينهما حتى به جماعة من الصحابة وقول الأثرين لكن إذا أدرك أدركها النبي عليه الصلاة والسلام أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أما التحريم فلا ينضبط قبل التحريم ما ينضبط وإنما الضابط أدرك حدود قبل غروب الشمس وهكذا إذا أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر قبل الفجر بالليل صلى المغرب والعشاء نعم والله وكذا الحائض طهرة في الليل صلى في المغرب والعشاء نعم ما الواجب هو هذا نعم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة صلى الظهر المغرب والعشاء نعم لا ركعة الرسول على حكم الركعة نعم